بسم الله الرحمن الرحيم. تذكر في مشيبك والمآب ودفنك بعد عزك في التراب. إذا وافيت قبرا أنت فيه تقيم به إلى يوم الحساب، تقيم به إلى يوم الحساب. ثم إلى أين؟ تخيل صدق الله فيك إذا نادى المنادي فلان ابن فلان بعد بعدي، استعد بالوقوف بين يدي الإنسان، فآتي الله وحدي بعد بعدي بعد لحدي، سوف آتي الله وحدي سوف آتيه وحيدا دون صحب دون حشدي. ثم إلى حين إنه يوم الصاخة، إنه يوم الطامة، الصحف المطوية تنشر يوم العرض بأرض المحشر، كل صغير كل كبير في صحف الأعمال مسطر، كل فريق فيه شهيد والمختار شهيد أكبر. أخي الشاب سل نفسك، كم ستعيش؟ 20 سنة؟ 40 سنة؟ 60 سنة؟ يا نفس قد أزف الرحيل وأضلك الخطب الجليل، فتأهبي يا نفس لا يتعب بك الأمل الطويل. والآن كأني بك عرفت الحق، إن الحمى فاذكر مصائب أيام وساعات. وما دمت عرفت الحق فالحق أحق أن يتبع. يا رب إني قد غسلت خطيئتي بالأدمع، قد فاض كأسي بالأسى حتى سئم تجرعي. إني أتيتك لا إذان في مأمني أو مفزعي، إني أتيتك لا إذان في مأمني أو مفزعي. همم تهدي هذه الكلمات إلى كل شاب يريد أن يتعرف على طريق الاستقامة، إلى كل شاب مل السير في سبل الهلاك وطرق الغواية، إلى كل شاب تدعوه نفسه المطمئنة إلى الطاعة وتزين له نفسه الأمارة بالسوء الذنوب والمعاصي، إلى كل شاب أسره الهوى وتمكن من قياده الشيطان. كلمات صادقة ودليل محبة ولغة تواصل بيننا وبينك، راجين من الله أن تمس حروفها شغاف قلبك وأن تحفر سطورها أركان فؤادك، فمنه سبحانه العون وعليه التكلان. إلى أين؟ إلى أين؟ إلى أين؟